بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا من كل خير يا رب العالمين. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى بعث النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الأمة إلى المحجة البيضاء، فاتبعه الصحابة رضوان الله عليهم إلى أن توفي، وكانوا في عهد أبي بكر وعهد عمر وعهد عثمان رضي الله عنهم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد مقتل عثمان رضي الله عنه تفرقت الأمة وخرجت الفرق، وحدث ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: إن اليهود افترقوا على 71 فرقة، وإن النصارى افترقوا على 72 فرقة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة ناجية من إيش؟ ناجية من النار. لذلك تسمى الفرقة الناجية، يعني ناجية في الآخرة من النار، وتسمى أيضا الطائفة المنصورة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم إلى أن يأتي أمر الله. فالفرقة الناجية أي ناجية في الآخرة من العذاب ومن النار، والطائفة المنصورة أي هم منصورون في الدنيا، إما منصورون بالحجة والبيان، وهذا في كل وقت أهل السنة والجماعة هم المنصورون بالحجة والبيان، كما حصل في وقت الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. كان الإمام أحمد رحمه الله منصور بالحجة والبيان، يقولون له: القرآن مخلوق. يقول: أعطوني حجة من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول لهم: أنا معي حجة، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. فيقول: هذه حجتي. غلبهم بالحجة، لم يستطيعوا أن يأتوا بدليل من القرآن على أن القرآن مخلوق. إذن، لكن هل هو منتصر بالقوة والسلطان؟ لا، كان ضعيفا، بل سجن وعذب رحمه الله. كذلك شيخ الإسلام بن تيمية لما عارض الأشاعرة في إنكارهم لصفات الله عز وجل وإثباتهم لسبع صفات فقط، كان يقول لهم ويستدل عليهم بالحجة والبيان: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كيف تنكرون كلام الله الحقيقي وهو يقول: وكلم الله موسى تكليما؟ كيف تنكرون مجيء الله والله جل وعلا يقول: وجاء ربك والملك صفا صفا؟ كيف تنكرون اليدين لله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى يقول لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فكان معه الحجة والبيان، كان منتصرا بالحجة والبيان. لكن هل كان منتصرا بالقوة والسلطان؟ لا، بل سجن رحمه الله من قبل الأشاعرة. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اجتمعت له النصرة بالحجة والبيان وبالسيف والسنان. كان ينهى الناس عن عبادة غير الله وعن الشرك وعن البدع، فمن استجاب فالحمد لله، ومن لم يستجب فيستجيب قهرا بقوة السلطان. فأهل السنة والجماعة هم الطائفة المنصورة، إما بالحجة والبيان في كل وقت، أو بالإثنين، بالحجة والبيان والسيف والسنان والقوة والسلطان، وهذا في بعض الأوقات كما حصل لأبي بكر وعمر وعثمان والصحابة، وكما حصل أيضا لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى. بعد مقتل عثمان رضي الله عنه بدأ التفرق وبدأت تخرج الفرق، فخرجت فرق كثيرة من ذلك الوقت، من مقتل عثمان رضي الله عنه إلى وقتنا هذا. فخرجت الخوارج، الرافضة، الجهمية، المرجئة، الكرامية، الإباضية، المعتزلة، الأشاعرة، الماتريدية، الباطنية، وحديثا البهائية، القاديانية، الصوفية، كل هذه فرق خرجت، وأطلق أهل السنة والجماعة عليهم هذه الألقاب. لماذا أطلق أهل السنة والجماعة هذه الألقاب؟ للتحذير منهم، لأنهم خالفوا العقيدة السلفية، خالفوا الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، لذلك أطلقوا عليهم هذه الأسماء ليحذر منهم. فأطلقوا على الخوارج هذا الاسم. لماذا أطلقوه؟ على عقيدة عندهم تخالف عقيدة السلف الصالح، وهي جواز الخروج على ولي الأمر إذا صدر منه ظلم أو فسق، قالوا يجوز الخروج عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فسموا الخوارج. طيب، هل أحد من أهل العلم انتقد السلف الصالح في تسمية هؤلاء الخوارج بهذا الاسم؟ هل انتقدهم أحد؟ هل صحيح التسمية بالخوارج ولا غير صحيحة؟ صحيحة، لأن عندهم عقيدة مخالفة، وهي عقيدة الخروج على ولي الأمر. طيب، الرافضة، لماذا سموا بالرافضة؟ لأنهم رفضوا زيد بن الخطاب رضي الله عنه بحجة أنه يترضى عن أبي بكر وعمر، قالوا: إذن نرفضك. قال: أنتم الرافضة. إذن سموا رافضة لماذا؟ لأنهم يرفضون الترضي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعن سائر الصحابة إلا نفرا قليلا. طيب، لما نسمي هذا الذي لا يترضى على أبي بكر ولا يترضى عن عمر ولا على عثمان ولا على بقية الصحابة رافضي، هل ننتقد في ذلك؟ خالفوا عقيدة من عقيدة أهل السنة والجماعة. إذن الخوارج نسبة إلى عقيدة عندهم مخالفة، وهي عقيدة الخروج. الرافضة أيضا نسبة إلى عقيدة عندهم مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة. طيب، المرجئة، لماذا سموا المرجئة؟ المرجئة، الإرجاء هو التأخير، فالمرجئة خالفوا أهل السنة والجماعة في مسمى الإيمان، فبعضهم أخرج العمل من مسمى الإيمان وقال: الإيمان فقط هو قول واعتقاد. بعضهم قال: هو قول فقط بدون اعتقاد ولا عمل. بعضهم قال هو اعتقاد فقط ولا يدخل في الإيمان القول والعمل. إذن أخروا في الأساس أخروا العمل، لذلك سموا المرجئة لعقيدتهم المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة، وهي عقيدة الإرجاء، عقيدة تأخير العمل وإخراج العمل عن مسمى الإيمان. طيب، الباطنية لماذا سموا باطنية؟ أيضا لعقيدتهم المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة، وهي أن للنصوص إيش؟ ظاهر وباطن، الظاهر يفهمه العوام والباطن يفهمه العلماء عندهم. هذه عقيدة مخالفة ولا غير مخالفة؟ مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة. طيب، لما يسمون باطنية هل ننتقد في ذلك؟ لا ننتقد، لأنهم نسبوا إلى عقيدة من عقائدهم. طيب، إذن هذه الفرق نسبت إلى عقيدة عندهم مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة. طيب، الجهمية، الجهمية نسبوا لمتبوعهم، هم يتبعون الجهم بن صفوان، والجهم بن صفوان هذا عنده مخالفات لعقيدة أهل السنة والجماعة، فكل من اتبع الجهم بن صفوان يسمى جهمية، لأن عنده عقائد تخالف عقيدة أهل السنة والجماعة. طيب، الكرامية نسبوا إلى متبوعهم عبد الله ابن كرام، وعنده أيضا عقائد مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة. الإباضية وهي فرقة من فرق الخوارج نسبت إلى عبد الله بن إباض، لأن عنده عقائد مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة. الأشاعرة نسبوا إلى أبي الحسن الأشعري، لأنه كان عنده مخالفات لعقيدة أهل السنة والجماعة. الماتريدية نسبوا إلى متبوعهم أبي منصور الماتريدي، الذي عنده مخالفات لعقيدة أهل السنة والجماعة. البهائية نسبوا إلى متبوعهم بهاء الله حسين علي النوري، نسبوا بهذا الاسم لأن عندهم عقائد مخالفة لأهل السنة والجماعة. القاديانية أيضا نسبوا إلى متبوعهم ميرزا غلام أحمد القادياني، لأن عنده أيضا عقائد مخالفة لعقائد أهل السنة والجماعة. إذن النسبة إما أن تكون لعقيدة عندهم مخالفة، أو تكون لمتبوعهم المخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة. طيب، المعتزلة لماذا سموا بالمعتزلة؟ لفعل متبوعهم وهو واصل ابن عطاء، كان من تلاميذ الحسن البصري فخالفه في العقيدة، والحسن البصري كان عقيد على عقيدة السلف الصالح، فخالفه واعتزل، خالفه واصل واعتزل مجلسه، فقال الحسن البصري اعتزلنا واصل، فسموا أتباعه إيش؟ المعتزلة، ليحذر منهم ومن عقائدهم المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة. إذن هذه نسبة إلى فعل متبوعهم. كذلك الصوفية لماذا سموا الصوفية؟ أيضا لفعل متبوعهم في أنه لبس الصوف تعبدا لله سبحانه وتعالى، وظن أن هذه عبادة وهي بدعة، فنسب أتباعه وأتباعهم إلى الصوفية لأن عندهم بدعة معينة. طيب، هذه إذن ثلاثة أنواع من الانتساب: إما أن ينسبوا لعقيدتهم المخالفة لعقيدة السنة والجماعة، أو ينسبوا لمتبوعهم الذي عنده عقائد مخالفة لعقيدة السنة والجماعة، أو لفعل متبوعهم المخالف لما عليه أهل السنة والجماعة كالاعتزال عن أتباع السلف الصالح، أو فعل بدعة من البدع مثل الصوفية. طيب، لما نقول الوهابية، الوهابية نسبة إلى من؟ نسبة إلى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. هل عنده عقيدة مخالفة لعقيدة السنة والجماعة؟ لا. هل عنده بدعة تخالف، يعني عبادة تخالف، أو نقول عنده بدعة من البدع؟ لم يعرف ببدعة من البدع. هل فعل فعلا خالف فيه أهل السنة والجماعة؟ لا. إذن هذه الوهابية هل هي نسبة صحيحة أو غير صحيحة؟ غير صحيحة. لماذا؟ لأنه لم يخالف أهل السنة والجماعة، بل هو على عقيدة أهل السنة والجماعة، وتكون من إيش؟ من التنابز بإيش؟ من التنابز بالألقاب. والله سبحانه وتعالى قال: ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. واضح؟ طيب، الجامية، الجامية نسبة إلى من؟ إلى الدكتور محمد أمان، محمد أمان الجامي، كان أستاذا في الجامعة الإسلامية في عصرنا الحاضر، أستاذا في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، المدينة النبوية، وكان على عقيدة أهل السنة والجماعة، على العقيدة السلفية، وكان يدرس العقيدة السلفية في الجامعة الإسلامية وفي المسجد النبوي، فلم يكن عنده مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة ولا فعل يخالف ما عليه أهل السنة والجماعة، وليس عنده بدعة من البدع. إذن تكون هذه النسبة الجامية تكون أيضا من التنابز بالألقاب. ومن يتنابز بالألقاب هل هو يؤجر أو يأثم؟ يأثم، لقوله سبحانه وتعالى: ولا تنابزوا بالألقاب. هذا نهي، والنهي يقتضي التحريم، النهي يقتضي التحريم. إذن من وصف أحدا بالجامية فهذا من التنابز بالألقاب، قد فعل فعلا محرما لنهي الله عن ذلك بقوله: ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فالذين ينبزوننا بالوهابية أو بالجامية أو بالحشوية كما يفعل الإباضية، ينسبوننا إلى الحشوية ويقول ذلك أيضا شيخهم الخليلي، فهذا من التنابز بالألقاب، ومن نبذنا بأحد هذه الألقاب فهو آثم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يتبع كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.